سؤال آخر يا شيخ. طيب لو واحد أخذ سيارة ملكها يعني سواء عن طريق دين أو هبة، هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستكمل إجراءات نقل الملكية وما شابه ذلك؟ لا يجوز أن يبيعها حتى يخرجها من مكانها الذي اشتراها منه. إذا أخرجها من مكانها الذي اشتراها منه، نعم، فليبيعها ولا حرج عليه. بارك الله فيك. وفيك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.